باب وجوه العوارض المنفردة. إن جاء مد قبل أو لين جرى فأشبعا أو وسطا أو قصرا وسد برفع معها الإشماما وفيه كالمجرور زد مراما ثلاثة نصبا وأربع بجر وسبعة في عارض الرفع تقر وإن خلا من ذين فالسكون قر والرفع أشمم ثم أمه مع جر واحد في النصب واثنان لدى جر وفي الرفع ثلاثة بدا فواحد في النصب واثنان لدى جر وفي الرفع ثلاثة بدا